وهو العزيز الغفور جل جلاله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الدنيا إنما لطلب الجنة، هذا هو المآل، إما جنة وإما نار، فإلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين أنت منطلق؟ هل تعرف طريقها؟ وطريقها واضح. قال ربي وأحق القول قول ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وأن هذا، قال العلماء أن اسم الإشارة هذا إشارة إلى قريب، كأن ربي جل جلاله يقول وأن هذا إشارة إلى القريب، هذا قريب، صراطي مستقيما. فالصراط المستقيم طريق الله إلى الجنة. ينبغي أن أقول ابتداء أن خطورة الطريق إلى الجنة أنها تخالف الهوى، بمعنى أن هذا الطريق إلى الجنة ليس على مزاجك ولا على رغبتك ولا على هواك ولا على ما يعجبك. الطريق إلى الجنة غالبا على خلاف الهوى. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار محفوفة بما تشتهيه الأنفس، أما الجنة فمحفوفة بالمكاره بما تكرهه النفوس. لذلك طريق الجنة ناح فيه نوح، وكم أوذي فيه أنبياء الله وأولياؤه. طريق إلى الجنة طريق محفوف بالمخاطر، لا ينال إلا على جسر المشقة والتعب. الطريق إلى الجنة طويل على مدى الأنفاس، على مدى الأنفاس. قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت، فمع كل نفس يدخل أو يخرج لله فيه حق وعليك فيه عبودية. لذلك أيها الإخوة يجب علينا جميعا أن نعلم أولا أن طريق الجنة طريق مشقة وتعب، ثانيا أن طريق الجنة على خلاف الهوى، ليس على ما يهوى الإنسان ويريد ويعجبه، ثالثا أن الطريق طويلة على مدى الأنفاس لا تنتهي إلا حين ترى نفسك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. ثم تعالوا لنضع معالم هذا الطريق لنعرف الطريق إلى الجنة. أول طريق الجنة التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. أخي أقول لك قولا واحدا، اضمن للتوحيد اضمن لك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال لا إله إلا الله، وفي رواية من شهد لا إله إلا الله من قلبه، وفي رواية من قال لا إله إلا الله صادقا يصدق فيها قلبه لسانه دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. فصبر أبو ذر هنيهة ثم عاد يتساءل يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يكررها بهذه اللفظة: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ولكن القضية في التوحيد ليست الكلمة مجرد الكلمة، بل الكلمة شرط ويتبعها شروط أخرى كثيرة كثيرة. فلا إله إلا الله لها شروط ولها مقتضيات ولها أصول ولها نواقض ولها شعب. فلذلك أيها الإخوة، ليست القضية في مجرد أن تقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. هل حين قلت الآن لا إله إلا الله حضر قلبك فيها؟ عرفك لسه شوي. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. القلب يحتاج إلى يقظة وإلى تحقيق هذه الكلمة لا إله. هذا هو النفي، لا إله، نفي جميع الآلهة والأنداد والطواغيت، لا إله. ثم إثبات الألوهية لله وحده، إثبات الألوهية لله وحده جل جلاله فتعيش بها. من شروط لا إله إلا الله العلم، أن تعرف الله. التوحيد المطلوب أيها الإخوة لكي تضمن الجنة، وإن أصابك قبل ذلك ما أصابك لكن لن يخلد في النار موحد، بمعنى أنه إن زنى وإن سرق قد يعاقب في النار بزناه وبسرقته ثم يدخل الجنة، وقد يعفو الله عنه ابتداء بالتوحيد فيدخل الجنة تحت المشيئة، لكن آخره ومآله الجنة. ما هو التوحيد الذي ينجي من النار؟ أولا المعرفة، أن تعرف الله. فإذا عرفت أن الذي خلق هو الله، وأن الذي رزق هو الله، وأن الذي أعطى هو الله، وأن الذي منع هو الله، وأن هذا الكون كله بيد الله وفي قبضة الله، ولا يستطيع أحد أن يحرك ساكنا أو يسكن متحركا إلا بإذن الله جل جلاله، إذا أيقن قلبك بذلك تماما حينها، وهذا توحيد الربوبية يقتضي ذلك، توحيد الإلهية أن تعبده ولا تشرك به شيئا. قال الله: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله جل جلاله الذي خلق هؤلاء العباد وخلق الدنيا وما فيه، خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق فسوى، والذي قدره فهدى، والذي أخرج المرعى جل جلاله سبحانه. ثم هو سبحانه الذي أعطاك ومنحك واصطفاك ورزقك الإسلام وأعانك ويسر لك، الله جل جلاله الذي سترك وعافاك وصرف عنك وألهمك ودبر لك، الله. وكل ما تراه من الخلق ومن المخلوقات أسباب سببها الله جل جلاله لك، ثم أمرك أن تعبده. عبادته أن يتعلق قلبك به. قال سبحانه وتعالى: آمرني النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال الله للنبي وهو خير خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو حبيبه من خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو خليله من خلقه صلى الله عليه وسلم، قال له: ليس لك من الأمر شيء، فإن لم يكن لمحمد شيئا فمن يكون له شيء إلا الله؟ هل يستطيع أحد أن يملك شيئا؟ أبدا. بعد أن نفى الله ذلك عن أحب خلقه إليه وأعلى خلقه قدرا عنده محمد رسول الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا يملك لنفسه ولا لغيره، أفيملك غيره مهما كان هذا الغير؟ قال الله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فلذلك التوحيد أيها الإخوة أن تعلم أولا، أن تعلم أولا، أولا أن تعلم، قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم أن تعلم أولا أن الله خلق ورزق وأعطى ومنع ودبر ولطف وستر ويسر وأعان وهدى. فمن مقتضى هذا العلم أنه لا يملك أحد لأحد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا علمت أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لم تتخذ من دون الله وليا مهما كان هذا الإنسان، لا تتخذه واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فأول خطوة في الطريق إلى الجنة التوحيد، هذا المعلم العظيم الذي لا يصح من غيره شيء مطلقا. التوحيد ألا يتعلق قلبك بشيء ولا بأحد إطلاقا إلا بالله، فتصحح علاقتك بالله، فلا ترى من هؤلاء المخلوقين أحدا، ولا ترى من هؤلاء المخلوقين شيئا أبدا. قال صاحب المنازل: الفرار هو الهرب، الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل. هذه هي، كل هؤلاء المخلوقون ثانين، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الثانية، المعلم الثاني في الطريق إلى الله، السنة. السنة إخوتي، لو أنك تسكن في مكان بعيد في محافظة غريبة ثم أردت أن تأتي من هناك إلى زاوية أبو مسلم، فحين خرجت على الطريق وجدت رجلا فقال لك: إلى أين أنت ذاهب؟ قلت له: إلى زاوية أبو مسلم. فقال لك: أنا من هناك، تعال معي ونحن نذهب سويا، أنا أعرف الطريق. أرأيت لو أنك تركته بعد ذلك كيف تستطيع أن تطل؟ إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة. النبي في الجنة، إنه من هناك من الجنة، فإذا أردت أن تصل إليها اذهب معه، الزمه، أمسك بثوبه، ضع يدك على كتفه، لا يفارق عينك، إنه من هناك من الجنة. صلى الله عليه وسلم، النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير: النبي في الجنة، والصديق أبو بكر، والشهيد عمر، وهما مبشران فعلا في الجنة، هذا طريقها، ومن يريد أن يصل إليها فليزر في ركب هؤلاء. النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خلفه. ولذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إلزم غرزه تنجو. إخوتي، إنه لا يغضب أحدا ولا يسوء أحدا ولا يسيء إلى أحد أن نقول أننا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله رسول الله فعل العين والرأس، وما لم يفعله فلا يلزمنا، فلا يلزمنا من قريب أو بعيد. هل هذا الكلام يغضب أحدا؟ هذه هي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كلامه، هذا كلامه، وليس كلامي، كلام رسول الله الصادق المصدوق، لا ينطق عن الهوى. وصدق رسول الله حين قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قد رأينا، رأينا اختلافا كثيرا، وواجهنا اختلافا كثيرا، وعانينا اختلافا كثيرا، فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم، يومها، ما هو عليه يومها في السنة العاشرة من الهجرة، ما عليه يومها وأصحابه، هذا هو الحق الوحيد، وهذه هي الفرقة الوحيدة التي تنجو من النار، كلها في النار إلا واحدة. هل أنت على ما كان عليه وأصحابه؟ هذا هو السؤال. إذا كنت على ما كان عليه وأصحابه تنجو، وإن لم تكن على ما كان عليه وأصحابه فالنار النار. اللهم نجينا من النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب جهنم. إذن الطريق إلى الجنة أوله التوحيد، أن تعرف الله ولا تعبد سواه. إذا رضي الله لنفسه عملا أو قولا وخص به نفسه فلا تصرفه لغيره جل جلاله سبحانه. إذا أمرك بالطواف ببيته والتمسح بالحجر فلا تفعل هذا في شيء غير ما أمرك أن تصرفه إليه. أمرك أن تطوف حول الكعبة وأن تتمسح بالحجر الأسود، فلا تطوف حول شيء غير الكعبة، ولا تتبرك ولا تتمسح بشيء إلا الحجر الأسود. هو رضي ذلك، هو طلبه لنفسه. إذا خص نفسه بالركوع والسجود الانحناء لا يكون إلا له، فلا تنحني لغيره. إن فعلت فقد أشركت، ولا تسجد لغيره. إذا رضي لنفسه الذبح فلا تذبح إلا له. إذا طلب لنفسه النذر فلا تنذر إلا له. إذا وضع سر البركة فيما شاء من خلقه فلا تطلب البركة إلا مما نص عليه. استسلم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ثانيا، خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تسير خلفه في ركابه، تلزم غرزه كما أمر، كما قال هو وأصحابه. فكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الطريق إلى الجنة هناك، وخلفه أبو بكر واضعا يده على كتفي النبي. أليس قد نص على هذا؟ قال الله جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. من الثاني؟ أبو بكر. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ مع رسول الله وأبي بكر، بالنص الصريح الصحيح. كذلك آل بيته الكرام، سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر بن الخطاب، ثم سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين، ثم سيدنا علي بن أبي طالب، وآل بيت النبي الكرام، فاطمة بنت النبي، حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحسن والحسين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبيه، ثم أزواج النبي، وأولهم خديجة أم أولاده رضي الله عنها، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عائشة رضي الله عنها حين قال ربنا جل جلاله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهي أم، أزواج النبي أمهات لكل المؤمنين، كل من مات عنهن وهن في عصمته، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة زوجته، فهي أم المؤمنين كلهم بنص القرآن. أم، هذا طريقه النبي، ومن خلفه الخلفاء الأربعة، ومن خلفهم آل بيت النبي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الشجرة، ثم بقية المؤمنين الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الإسلام. هذا هؤلاء هم رفقاء الطريق، هؤلاء هم أعلام الطريق، هؤلاء هم أصول الطريق، هؤلاء هم أنوار الطريق، هؤلاء هم معالم الطريق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل طريق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فطريقك النبي، ومن خلف النبي أصحابه، هذا هو الطريق الموصل، وهذه معالمه: أوله التوحيد، ثانيه السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص، كم هو حريص على ألا تدخل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل هؤلاء الفراشات والدواب يتساقطن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. لماذا تقحم نفسك في النار؟ استسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسير خلفه ولا تفتئت عليه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدم رغبتك أمام أوامر الله ورسوله، لا تقدم هواك أمام أمر الله ورسوله، لا تقدم شهوتك أمام أمر الله ورسوله، لا تقدم شيئا بين يدي أمره ونهيه، بين يدي شرعه. ثم المعلم الثالث في الطريق إلى الجنة دوام التوبة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم وتقبل توبتنا. إخوتي، إن من عظمة شريعة الإسلام أن هذه الشريعة تعاملك على أنك بشر، لست ملاكا، فلست نبيا، لست معصوما، وإنما أنت بشر ضعيف. قال الله جل جلاله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أيها الضعيف، لك رب هو القوي سبحانه وتعالى، له سبحانه وتعالى العظمة كلها، وله القوة كلها، ومنه وحده المدد. هذه الشريعة، شريعة الإسلام العظيمة، لا تطالب الإنسان أن يكون ملاكا لا يخطئ، بل تثبت أنه خطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. مؤمن له ذنب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولو أن بني آدم لم يبتلوا بالذنوب لابتلوا بما هو شر منها، العجب والغرور. لذلك تجد الذي يظن نفسه لا يخطئ، بيفكر نفسه يعني ولي، مغرور، معجب، راضي عن نفسه، متكبر، ينظر إلى الناس بازدراء: هؤلاء العوام المذنبين. أما إذا عرف الإنسان أنه لا بد له من خطأ، وينبغي بناء على كلام النبي أن تعتقد هذا، أن تعتقد أنه ما من آدمي إلا وفي صوابه خطأ، ما من عبد، ما من إنسان، ما من آدمي إلا وفي صوابه جزء خطأ، لازم بشر، لا يسلم بشر من النقص، كل ابن آدم بني على النقص. إذا علمت ذلك فقد فتح الله لهذا العبد الناقص باب التوبة ليكمل بذلك إيمانه. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. فتح باب التوبة، والناس غفلوا عن التوبة لسببين. السبب الأول الغفلة عن الذنب، والسبب الثاني طول الأمل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك. إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نفقه أمر التوبة، وإنه حين يتأمل الإنسان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي يتوب في اليوم 100 مرة، والنبي معصوم، لا يخطئ، لا يذنب، لا يرتكب خطأ، معصوم. فمما يتوب النبي؟ أبالله عليك، النبي يتوب 100 مرة وأنت تتوب كم مرة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب 100 مرة، أنت تتوب كم مرة؟ كم مرة؟ يا لها من غفلة. والنبي لم يخطئ، بل يتوب طاعة، لأن الله قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل تبتوا إلى الله، جاءك الأمر، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا. كيف تبت ومما تبت وإلام تبت؟ هذه مسألة من أخطر معالم الطريق، التوحيد. وقل ما يسلم لأحد توحيده، قال ابن القيم عليه رحمة الله: وقل ما يسلم توحيد مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة. فتحتاج أن تتوب. اتباع السنة، صار الناس في زماننا مع شديد الأسف ينتقون من السنة ما يوافق هواهم، يبحث عما يوافق رأيه وهواه وما يعلي قدره وما يشهره وما يحببه وما يظهره وما يميزه فيفعله، وما لا يوافق هواه وما يشك عليه يتركه من السنة للأسف الشديد. تحتاج أن تتوب من هذا. فالمعلم الثالث خطير أيضا مع المعلمين السابقين، وهو دوام التوبة، أن تدوم توبتك بصفة دائمة. ألزم لسانك: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. قال بعض الصحابة، قال أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. في المجلس الواحد، وكان يجلس كل يوم على الأقل 5 مجالس في الصلوات الخمس، في كل مجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة. ومية كأنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 500 مرة صلى الله عليه وسلم. وهو رسول الله، وهو خليل الله، وهو حبيب الله، وهو سيد ولد آدم، وهو بيده لواء الحمد آدم والنبيون خلفه، وهو أول من يحرك حلق الجنة، وهو لا يفتح باب الجنة إلا به، ومع ذلك يتوب في اليوم 500 مرة. والسؤال: كم مرة تتوب أنت؟ ولذلك يهرب الطريق من تحت أقدامك. التوحيد أنت عنه غافل، والسنة مقصر في أكثرها، والتوبة تنساها، فأين أنت من طريق الجنة؟ أين أنت على الطريق؟ أين أجدك؟ أين أجدك على طريق الجنة؟ إلى أين وصلت؟ إلى أين بلغت؟ إلى أين توجهت؟ إخوتي، توبوا إلى الله واستغفروه، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أحبتي في الله، كيف رأيتم طريق الجنة؟ إنه طريق رائق، رائق جميل، إنه طريق ممهد، ولكنه ليس بسهل على الأنفس. إخوتي، إذا تحدثنا عن التوحيد فلا ينبغي أن نحصر التوحيد في شرك القبور وعبادة القبور ودعاء المقبورين والتعلق بهم والتعلق بأسرهم. إنما الشرك قد ينبع من ذات نفس الشخص، بأن بعض الناس يعبد نفسه، يعبد ذاته، يعبد شهوته، يعبد ماله، يعبد أولاده، يعبد حياته ودنياه، قلبه متعلق بها وينسى الله ويغضب الله في سبيل إرضاء زوجته. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة. فتحقيق التوحيد أن تنهدم كل أركان الشرك في حياتك، كل الأنداد والأصنام والطواغيت تنهدم في قلبك، ويصبح في قلبك فقط الله أكبر. والثانية السنة، ألا ترى متبوعا مطاعا، ألا ترى متبوعا معصوما إلا النبي محمد، خلفه حذو القزة بالقزة، ثم أصحابه. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم بقية الطريق، ألا يتملكك الغرور والعجب والرضا عن النفس، بل تتهم نفسك وتنكسر وتخضع وتذل وتعترف أنك خطاء فتصحح إسلامك وتجدد توبتك وتكثر من قول تبت وتظل تتوب حتى تموت. أما الأخيرة وإن كان بقي في الأصول أصول لكننا نختم بها في خطبة اليوم، الثبات. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثبات، أن تثبت على هذا المنهج التوحيد والسنة والتوبة إلى أن تموت، ألا تفارق هذا أبدا. الثبات، أن تثبت على هذا المنهج فلا تتلون ولا تتغير ولا تلتفت عنه أبدا، بل يظل شغلك الشاغل. إخوتي، هي الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من فتكي وفتكي، وقد أرانا الله الدنيا على حقيقتها في هذه الأيام. خذلت أصحابها ونكلت بأهلها وتنكرت لمن عبدوها، هي الدنيا. لذلك هذه الدنيا الفتانة تحتاج أن تلتفت عنها وتتجه إلى الله بالثبات على هذا المنهج التوحيد والسنة والتوبة. ستجتهد الدنيا أن تغرك، ويجتهد الشيطان أن يفتنك، ولكن الثبات، الثبات، الثبات أيها المسلمون، الثبات، الثبات أيها الموحدون. إننا في زمان أيها الإخوة، إننا في زمان كثر فيه التملص وكثر فيه التفلت وكثر فيه التلون واستعلت فيه الشهوات، وتبع بعض أهل الديانة أذناب أهل الدنيا لينالوا الدنيا، فتنازلوا عن المنهج وغيروا وبدلوا في الدين. وأريدك أن وأنت في هذه الخطبة، وعذرا إخوتي الذين يقفون في الشمس سامحونا واصطبروا، ولكن فقط سأختم بهذا الموقف حين تتصوره في عرصات القيامة والشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلزم الناس واليوم مقداره 50,000 سنة، زحام شديد والعصاة يحملون ذنوبهم على ظهورهم، ولا ظل إلا ظل عرش الله، والناس يتصارعون، فإذا بك تلمح حوضا من ماء زلال. ولك أن تتصور أن رجلا قد قطع العطش حلقة ومزق الحر رأسه، ثم لمح ماء زلالا أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، نظر إليه من بعيد ورأى رجلا واقفا عليه، قال: من هذا؟ قالوا: هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقف على حوضه يسقي الناس بيده. فأسرعت مهرولا تجري إليه وتقول: حبيبي يا رسول الله، وأنت مصل فيك علامات الوضوء والصلاة، فرآك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقبل أقبل، فجاءت الملائكة تحوشك، فيقول صلى الله عليه وسلم دعوه إنه من أمتي، فيه علامات الوضوء والصلاة غر محجلين، فيقولون لا لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول رسول الله سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. تمثل معي هذا الموقف، هل سيلقاك رسول الله بأحضانه ويسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا، أم أنه سيحال بينك وبينه؟ الثابتون هم أتباع النبي وحدهم، هم الذين سينالون حضن النبي وشربة من يد النبي ودخولا مدخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما من بدل وغير وتلون وفرط وتنازل فهذا ستتولى أمره ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إخوتي إنه التوحيد، قولوا لا إله إلا الله، والسنة تشهدوا أن محمد رسول الله، ودوام التوبة قل تبت إلى الله ثم اثبت على أولئكم تنال مغفرة الله وتكون قد عرفت طريق الجنة. اللهم اهدنا طريقا إليك لا نضل بعده أبدا. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوم شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك طريقا إلى الجنة تسدد فيه أعمالنا وتبلغنا به مرضاتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.